الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 59 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 21 من شهر محرم عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة كما هو المعتاد. يقول السائل: هل كلمة المباركات وردت في التحيات أو لم تثبت هذه اللفظة؟ يعني الإنسان يقول في تحياته: التحيات لله والصلوات والطيبات، أحيانا يقول التحيات المباركات الصلوات والطيبات لله مثلا. الجواب أن هذه اللفظة، لفظة المباركات، قد وردت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلا بأس بها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل تخزين السلعة حتى يزيد ثمنها في السوق يعد احتكارا؟ وهل الاحتكار فقط في الطعام؟ وهل يدخل فيه المعادن كالحديد وغيره من الصناعات؟ وهل يعد تخزين العملة وبيعها عند ارتفاع ثمنها احتكارا؟ الجواب أن الاحتكار في كل شيء متصور. الاحتكار وهو حبس السلعة أيا كانت السلعة، مال كالذهب والفضة، لذلك أوجب الله الزكاة حتى لا يدخر الناس الذهب والفضة، فإن ادخروها ألزموا بدفع الزكوات. أو كانت السلعة حديدا أو كانت السلعة طعاما، فالقول بأن الاحتكار خاص بالطعام قول ضعيف، والصواب أن الاحتكار ممنوع في أي شيء كان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحتكر خاطئ. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن من احتكر شيئا ليزيد سلعته فإنه يكون قد أتى بابا من أبواب المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: ما رأيكم بقول من يقول إن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله كان ضعيفا في علم الحديث ولا يؤخذ أحكامه في هذا الباب، فما ردكم؟ ما شاء الله، الألباني محدث العصر، شهد له شيوخه وتلامذته وأقرانه بالعلم، وفوق هذا كله كتبه كلها تشهد له بالباع الطويل في هذا الفن العظيم، فهو محدث العصر بلا منازع، ولا يتكلم في علمه في الحديث إلا من لم يفقه الحديث وعلمه. الذي يقول عن الألباني أنه كان ضعيف في علم الحديث، فليرينا هو ما هو منزلته في علم الرواية والدراية. كل من تطاول على الألباني ممن ركب هذا الفن، فن علم الرواية وعلم الدراية، تجده هو لا يحسن أصول علم التصحيح والتضعيف، فضلا عن أن يبلغ فيه مبلغا. فنسأل الله السلام والعافية. أقول لهذا وأمثاله: حنانيك لا تشفق على الجبل وأشفق على الرأس، يا ناطحا جبلا يوما ليهينها، لا تشفق على الجبل أشفق على الرأس. فالألباني إمام محدث كما قال شيخنا وشيخ مشايخنا مفتي الأنام الشيخ بن باز رحمه الله، وهو من هو في علم الحديث بشهادة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وبشهادة العلامة أحمد شاكر رحمه الله محدث مصر، بل إن أعداءه شهدوا له بالباع الطويل في الحديث كالغماري وغيره. وهناك من كان ينتقده، لكن حتى مع انتقاده له قد شهد له بالباع الطويل في علم الحديث. فنسأل الله يتغمده وأن يثيبه عن الأمة خير ما أثاب عالما عن الأمة. يقول: ما أصول المذهب الماتريدي؟ أصول المذهب الماتريدي هي نفس أصول المذهب الأشعري، إلا أن بين الأشعرية والماتريدية فروقات يسيرة لا يعني اختلافهما في الأصل، وذلك أن المدرسة التي أسست عليها مدرسة الأشاعرة والماتريدية مدرسة واحدة، وهي مدرسة زعموا فيها أنهم يجمعون بين المنقول وبين المعقول في باب الإلهيات، فصاروا يريدون التوفيق بين المعقولات المنطقية والفلسفية وبين المنقولات الشرعية، فكان النتاج واحدا مع تباعد ما بينهما في البلد. فإن العلامة أبو منصور الماتريدي كان في ماتريد في بلاد ما وراء النهر في سمرقند، ولم يرد إلى بغداد ولم يرى علماء بغداد، بينما كان العلامة الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان في بغداد ونشأ وتربى في بلاد العراق. ومن أشهر أصول المذهب الماتريدية أنهم يثبتون ثمانية صفات هي السبع الموجودة عند الأشعرية، ويزيدون عليها صفة التكوين لله جل وعلا. ومن أصولهم أيضا تقديم العقل على النقل إذا اختلف، تقديم العقل على النقل إذا اختلف، ولكنهم في نظر القاصر أنهم أقرب الفرق التي خالفت في باب العقائد أقرب الفرق إلى أهل السنة، فوافقوا أهل السنة في أشياء كثيرة حالهم كحال الأشعرية، وهم في الإيمان ماتريدية، وهم في الإيمان مرجع ماتريدية، في الإيمان مرجع يرون أن الأعمال ليس من الإيمان، يرون أن الأعمال ليس من الإيمان، ولهم أصول أخرى ليس هذا مجال ذكرها. وقد كتب فيهم عدة من أهل العلم في بيان أصولهم، ومن آخرهم شيخنا الشيخ شمس الدين السلفي رحمه الله تعالى، رسالة ماجستير بعنوان الماتريدية، وهي رسالة مطبوعة. يقول: هل يجوز العلاج بالخلايا الجذعية؟ هذه المسألة عرضت على مجمع الفقه الإسلامي، ويقولون لا بأس بالعلاج بالخلايا الجذعية. يقول السائل: جلوس الإمام بعد صلاة الفريضة مقابل المصلين أو على جنبه للمصلين، أحيانا يقابلهم مقابلة، وأحيانا يواجه من عن يمينه فقط دون من عن شماله، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل أستطيع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ وهل أستطيع نقرأ الآيات التي هي على صورة الدعاء في السجود؟ أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فلم يرد، أما أنك تقرأ بعض الآيات التي هي على صورة الدعاء كقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ونحو ذلك من الآيات، فإن أنت قرأتها بنية الدعاء فلا بأس، لكن لا يجوز أن تقرأها بنية التلاوة وبنية التقرب إلى الله بقراءة القرآن. يقول السائل: ممكن دكتور تتكلم وتوجه الناس عن خزعبلات علم الطاقة والذبذبات؟ ما في شيء اسمه علم الطاقة والذبذبات، هذا كله دجل. إنما يوجد شيء اسمه العلاج بالخرافات والخزعبلات، العلاج بالوهم، هذا الذي أتوا به من بلاد الصين والهند ولبسوا لباس إسلامي وصاروا يزعمون للناس أن يمكن العلاج بالألوان، يمكن العلاج ببعض الحركات مثل ما يسمى باليوغا مثلا. هذا لا شك كما قال كبار البوذية، اليوغا عبادة بوذية، شاء من شاء وأبى من أبى. فإن قال فإنها مفيدة، طيب هل كل مفيد مباح؟ أولم يقل الله عز وجل عن الخمر ها فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فليس كل ما فيه منفعة مباح. ألا ترى أن الخنزير في وجوده منفعة؟ إيش المنفعة في وجود الخنزير؟ يأكل الأوساخ والقاذورات، لكن ليس بمباح. الحمار عزكم الله أليس فيه منفعة؟ ليس مباح. فينبغي أن ندرك أنه ليس كل ما فيه منفعة مباح. مثلا لو جاءنا إنسان وقال الخمر علاج، ما نقول خلاص صار مباح لأنه علاج. والصحابة رضي الله عليهم بعضهم لما جاءوا من اليمن قالوا يا رسول الله إنا بأرض ذات برودة شديدة وإنا نشرب الخمرة نتدفى بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها. اترك هذا، لو قال قائل فلان مسحور ما يمكن حل سحره إلا بالذهاب إلى الساحر ليحل عنه، ما جاز له ذلك. لو قالت قائل أنت فيك مس وما يمكن أن هذا الجن يتكلم يقول أنا ما راح أطلع إلا يسجد للصنم، تروح تسجد؟ عجيب والله أمر الناس. فينبغي أن ندرك أن هذا العلم الذي زعموه علما هو في الحقيقة ليس بعلم، خيال. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يعالجون الناس بالطاقة والذبذبة، نقول اثبتوا شيئا واحدا مما تقولونه معترف به، مو عندنا، عند منظمة الصحة العالمية، بس اثبتوا لنا بس، ما أنتوا قادرين. إذا كان الكفار أنفسهم ما هم معترفين بطبكم هذا وبعلاجكم هذا، شو تبون إحنا نعترف؟ ونحن أهل دين، ديننا يجعلنا نقوم على الحقائق لا على الخرافات والأوهام. يقولك أنت بس فكر تقدر، أنت بس فكر ما في ألم ما في ألم، هذه هو أين عقل الإنسان؟ أين عقل الإنسان فضلا عن اتباع الشرع المنزه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وفي يده خيط، في يده خيط مثل الخيوط الهندوس اللي يحطونها بأيديهم، شوفونه ترى هذه الديانة، هي مثل الديانة ترى الخيوط هذه. فقال النبي ما هذا؟ ليش استفسر؟ لأن يحتمل أن يكون حاطه يبي يتذكر شيء، مثل بعض الناس يحط خيط عشان يتذكر شغلة، صح ولا لا؟ يحتمل أن حاطه زينة. قال ما هذا؟ قال من الواهنة. ها هنيت الآن الحكم سيتغير، ليش حاطه؟ قال من الواهنة. ما الواهنة؟ الواهنة مرض كان يصيب العظام والمفاصل اللي هن نسميه اليوم الروماتيزم. الحط هذا ما حس بالواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزعها أو انزئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. خلونا من أول الحديث انزعها أو انزعها، تأملوا في آخر الحديث فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يعني معالجتك بالخيط أو وضعك الخيط هذا وتعليق قلبك بالخير، هذا كله لا يزيدك إلا وهنا. فالواجب عليك أن تحذر. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون عاقلا، لا يمشي وراء الأوهام. على كل حال، هناك أصلا كتب مؤلفة في الرد على هذه الخزعبلات وهذه المزعومة في الطاقة والذبذبات. يقول لك طيب ذبذبات الرنين المغناطيسي والذبذبات الليزر، طيب هذه مثبتة علميا. احنا نعالج بشيئين، شيء مثبت علميا بتجارب أهل الفن مو بتجارب أهل العبادات البوذية والهندوسية، والأمر الثاني أن لا يكون ثابتا بتجارب أهل الفن لكن ثابت شرعا. فعندنا العلاج بالأمرين، بما ثبت شرعا وإن لم يثبت عند أهل الفن، وبما ثبت عند أهل الفن وإن لم يأتي في الشرع، بشرط أن يكون من المباحات وأن لا يكون فيه مشابهة بأفعال الكافرين والمشركين والمشركات. يقول السائل: ما حكم من يقوم بتعبير الناس من بلد إلى بلد آخر ويأخذهم ويوصلهم إلى بلاد الكفار مثل اليونان وألمانيا ويتقاضى على ذلك مالا ويفعل ذلك خلسة، هل هذا الأمر مباح أو لا؟ يعني هذا اللي يسمونه الناس التهريب، يهربون الناس، هو صاير مهرب ودليل للمهربين. هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز لعدة أسباب، منها أن فيها إعانة على المنكر وهو إيصال الناس إلى بلاد الكفار، ومنها أن فيه أخذ لأموال الناس، وقد يتحقق هذا الأمر وقد لا يتحقق فيصبح الأمر موهوما، يمكن يغرقون في المراكب، يمكن يسجنون، يمكن يقتلون، يمكن يجوعون، فأنت السبب في إيصالهم إلى هذه المهالك. الأمر الثالث أن فعلك هذا غش وخديع. لو أن قلنا لك هرب المسلمين من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين كان لك ذلك وجه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة لتهريب بعض المسلمين من مكة إلى المدينة، أما العكس فهذا أمر معكوس لا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول: نحن في بلد وقت دخول صلاة الفجر هو بعد الأذان الحالي الواقعي بعشرين دقيقة، فماذا نفعل؟ فماذا نفعل؟ وبعض المساجد تقام فيها الصلاة بعد الأذان بربع ساعة، ووقت الفجر يدخل بعشرين دقيقة. من الذي قال هذا الكلام أولا؟ كان هذا الكلام صادر من جهة رسمية، فحينئذ يعمم الأمر. أما إذا كان قال هذا الكلام أفراد من الناس فلا يلتفت إليه. يعني مثلا عندنا بالكويت توقيت موضوع من أول سنة 86، حمضان الله يرحمه حط هذا التوقيت بالتعاون مع العم العجيري رحمه الله، والناس ماشيين عليه، كل ما الناس تكلموا راحوا طالعوا ما لقوا شيء، هو نفسه. فيلتفت إلى مثل هذا الكلام في بلدان فيها آيات شرعية وفيها وزارات متخصصة في الصلاة وفي الأوقاف وفي الشؤون الإسلامية. حتى مثلا في تركيا، في تركيا هناك يحطون توقيت رسمي وقت دخول الفجر، والأذان متأخر، حاطين لك الأذان متأخر، يعني مخبرينك عن وقت الدخول ومخبرينك أن الأذان متأخر. فما يصير احنا نشكك الناس في صلواتهم، هذا أمر لا يجوز. يقول السائل: ورد في الموطأ حديث عن مالك عن ابن شهاب عن أبي ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصته. ما معنى أذن المؤذنون؟ يعني أشكل عليه كلمة أذن المؤذنون، يعني كان فهم أن فيه أكثر من مؤذن. لا، يطلق اسم الجمع ويراد به الإفراد. فإن قيل لماذا قيل أذن المؤذنون؟ باعتبار تعدد أفرادهم، يمكن الجمعة هذه يأذن فلان، والجمعة الفلانية يأذن فلان، والجمعة الفلانية يأذن فلان. مثل ما احنا نقول الآن، نقول في مكة هناك عدة من المؤذنين، هل معناه كلهم يأذنون نفس اليوم نفس الوقت؟ لا طبعا، بالتناوب. يقول في المسجد النبوي عدة من المؤذنين، فإذا أذن المؤذنون في يوم الجمعة انصتنا، سواء كان المؤذن هو فلان أو فلان أو فلان. هذا معنى هذا الأثر، والله أعلم. يقول استدل بعض المالكية بهذا الأثر على جواز أن يؤذن أكثر من مؤذن بالترتيب. هذه المسألة هي جائزة بشرط. ما هي؟ ما هو هذا الشرط؟ أن يكون المكان كبيرا، فلا يصل صوت المؤذن الأول الموجود في عند الإمام، لا يصل صوته إلى من في الخلف، فيؤذن هذا ثم يؤذن الذي بعده ثم يؤذن الذي بعده لإيصال الصوت. أما مع مكبرات الصوت فلا أحد يشك أن هذا من البدع والمحدثة. مثل هذا أيضا التبليغ عن الإمام، لما الإمام صوته يكون منخفض يبلغ اللي وراه التكبير الله أكبر، طيب بعد كم صف يبلغ اللي وراه، هذا يسمى المبلغون. المبلغون كانوا موجودين في زمن الصحابة والتابعين في المساجد الكبيرة، وهذا موجود حتى في مجالس العلم. المبلغون في مجالس السماع هذا لا بأس به عند الحاج، أما مع وجود الميكروفونات فلا شك أن هذا من البدع والمحدثات. يقول السائل ما الفرق بين الأمر الكوني والشرعي والإرادة الكونية والشرعية؟ الأمر أو الإرادة الكونية أو الشرعية، الأمر والإرادة الشرعية هو الأمر والمراد الذي أراده الله شرعا، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الذكر، مثل تلاوة القرآن، صدقة، هذه أمور ومرادات شرعية لله جل وعلا، وعلامتها أنها محبوبة لله تبارك وتعالى، يحبها الله، يحب الله من عباده أن يوقعوها أن يجدوها. إذن لاحظ، الأمر والإرادة الشرعية أولا أنها واجبة أو مندوبة شرع، ثانيا أنها محبوبة لله تبارك وتعالى، ثالثا أنها قد تقع وقد لا تقع، فيوجد إنسان يصلي ويوجد إنسان ما يصلي. أما الإرادة والأمر الكوني فهو ما وقع قدرا، ما وقع في الكون فسمي كونيا، ما وقع في الكون. وعلامة الإرادة أو الأمر الكوني الوقوع، فكل ما وقع فهو كوني، ثم قد يكون شرعيا وقد لا يكون شرعيا. صلاتنا اليوم، صلينا الجمعة، وقع، هذا أمر شرعي وكوني، وقع. فلان ما صلى الجمعة، وقع منه عدم الصلاة، فهو كوني لا شرعي. وهل الكوني لا يقع؟ لا، لا بد أن تعتقد أن الأمر والإرادة الكونية ملازمة للواقع، كما قلنا في الإرادة الشرعية والأمر الشرعي ملازمة للمحبة. فالأمر والإرادة الشرعية الكونية ملازمة للوقوع، ليست ملازمة للمحبة. والفرق الثاني أن الإرادة والأمر الكوني لا بد وأن يقع، هذه هي بعض الفروقات. فالله سبحانه وتعالى وقع في ملكه مثلا عبادة غيره، هذا وقع بإرادته، قطعا وقع بإرادته الكونية، لأن ذلك مبغوض له جل وعلا. فإن قال قائل فلما أوقع ما هو مبغوض له؟ لأنه جعل الدار دار ابتلاء، كان يقدر أن يمنعهم على ألا يسجدوا لغيره، ولا ما يقدر؟ يقدر. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لا أخاف. ليش ما أكره الناس على الإيمان؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله ما أكرههم، أنت ليش تكرههم؟ لأن الدار دار ابتلاء، فوقع ذلك بإرادة الله، ولو أراد أن يمنعهم لقدر سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة تفضل. تفضل يا شيخ. عليك. إيه أحسنت. عبد الله. عبد الرحمن. أخوكم عبد الرحمن يسأل يقول ما هو الضابط في الفرق بين التلحين أو اللحن في الأذان وبين التطويل في الأذان؟ يندب ويستحب إطالة الأذان وإطالة الصوت به، يندب ويستحب تطيل الصوت وتطيل الأذان، يعني بدل ما تقول الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر. عرفت الحين؟ إذن يندب إطالة الأذان وإطالة الصوت به، ويكره وقيل يحرم التلحين فيه. ما معنى التلحين؟ التلحين له ضابط ذكره العلماء، والصواب أن له ضابطان. الأول أن يقع الأذان على ألحان الأغاني اللي هي يسمونها المقامات، ينزل ويرفع المقام. الثاني أن يزيد في الأذان حروفا سواء شعر أو لم يشعر، مثلا بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر يقول الله كم ألف أوجد الآن، كم همزة أوجد، يقول أشهد أن أوجد واو، الحين الواو مو موجودة في محمد صح، أشهد أن أوجد ألف، لا أشهد أن محام أوجد ألف. إذن الضابط واضح، أن يقع على ألحان الغناء أو يقع بزيادة أحرف، فهذا يسمى لحنا في الأذان. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سمع لحنا في الأذان أدخل أصبعيه في أذنيه وخرج من هذا المسجد ولم يصلي فيه. نعم عبد الوهاب. وهي نعم حكم الضواب. يسأل عن رجل يريد السفر يوم الجمعة، قد يسافر فتفوته الجمعة، فما الضابط؟ الضابط في هذا والله أعلم هو المقدرة والوسع والطاقة. إن قدر أن يصلي الجمعة ثم يسافر فهذا الواجب عليه، وإن لم يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا رجل ذهب إلى المطار ليسافر، طياراته تطير الساعة الواحدة، فإن حضر مسجد المطار لصلاة الجمعة فاتته الطيارة أو أغلق الباب، وإن لم يحضر فاتته الجمعة، فننظر هذا الفعل في قدرته أو في وسعه وطاقته أو لا؟ إن كان في وسعه وطاقته يأخر الطيارة يأخر الطيارة، إن لم يكن في وسعه وطاقته يأخر الطيارة فربنا جل وعلا يعفو عنه يصليها ظهرا. نعم يجمع، إذا لم يصلي الجمعة لا شك يجمع ويقصر، يجمع ويقصر إذا أذن عليه أذان الظهر، لا يجمع بدون قصر في مطار الكويت عفوا، لأنه ما سافر، يجمع بلا قصر. إذا خاف فوات صلاة العصر بحيث أن الطيارة ما تنزل إلا بعد المغرب، فيقدم العصر مع الظهر جمعا بلا قصر، جمعا بلا قصر. وإن علم أن الطيارة تنزل بعد صلاة العصر وقبل المغرب فيصلي العصر في وقته إذا نزل. نعم تفضل. إيش وإليك نعم أحسن. أخوكم يسأل عن كيف نجمع بين حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، ما جعلنا رخصة، صح ولا لا؟ واضح. وحديث عتبان أنه أصيب في بصره فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وأن يصلي في بيته ليصلي في بيته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الصحابة إلى بيت عتبان، فقال أول ما دخل أين تحب أن أصلي فيه؟ فقال ها هنا، فصلى، فكان عتبان يصلي بعد ذلك في ذاك المكان. الجواب أن بيت عتبان كان بعيدا عن المسجد ولم يكن يسمع النداء، ولم يكن يسمع النداء، كان في ناحية من نواحي المدينة، ولم يكن كابن أم مكتوم بيته قريبا، أو كذاك الأعمى بيته قريبا بحيث يسمع النداء. نعم تفضل. نعم وياك الله. وقت النهي قبل الجواب هل يشمل صلاة الجمعة؟ نعم. الشيخ يسأل عن هل النهي الوارد عن الصلاة في وقت انتصاف الشمس في كبد السماء هل يشمل هذا يوم الجمعة؟ الجمهور قالوا نعم يشمل هذا، لكن الحنابلة قالوا لا يشمل، وهذا هو الصواب، أنه يوم الجمعة لا يوجد يوم نهي، تستطيع أن تصلي من يوم دخولك المسجد حتى يأتي الإمام. نعم تفضل. بالنسبة للتأمير الصحي، يعني في واحد يقول يعني دائما أنا أروح ثم السياسة الخاصة ويأخذ علي كذا، فقالوا أنا سوي التأمير الصحي وسألت ما نعرف شنو التأمين الصحي الذي أدين الله عز وجل به أنه إذا كان تكافليا فلا بأس، أما كان إذا كان تأمينا تقليديا فلا أرى جوازه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.